المذبح والمقصود هو المسجد. ومكة كلها حرم ومليئة بالنساء التي تأتيهن الدورة الشهرية ولم يخرج أحد منهن، وكذلك نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، ومنهن أمهات المؤمنين التي أتينا إلى مكة وجعتهن الدورة أثناء أداء المناسك، فلم يخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. يقول: إنسان أدى مناسك العمرة وانتهى، هل له أن يخرج من مكة وهو بإحرامه؟ لا شيء عليه بعد أدائه للمناسك. إذا طاف الإنسان وسعى وحلق أو قصر انتهى مسلكه بالنسبة للعمرة، وحينئذ فالثياب التي عليه لا فرق بينها أن تكون ملابس الإحرام أو ملابس العادية، لأن الإحرام قد انتهى والتحريم قد حل، فليس هناك إحرام ولا تحريم بالنسبة للنسك. لكن كونه يفضل أن يبقى بملابس الإحرام إلى أن يرجع إلى بلده أو نحو ذلك، هذا قرار شخصي ولا علاقة له بالنسك ولا علاقة له بمسألة أداء المناسك. هذا السؤال يقول: كيف يكون الابن رقيق وابوه حر؟ اولا نسأل الله تعالى ان يهيئ اسباب الرقيق، وهي الجهاد في سبيل الله، حتى ان الناس يفقهوا كثير من امور دينهم، ومنها ما يتعلق بهذه الجزئية. وان كان الاسلام هو يدعو الى تحرير الرقيق، لكنه هو الذي شرع أسبابه، وهي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرق سببه الكفر، والاسترقاق إنما هو لإهانة الكفر وإرغام الكفر. أما الأخ الذي يسأل كيف يكون الإبن رقيق وأبو حر، بمعنى أنه يوجد أب وابن كلهم أرقاء، فيعتق الأب فيصير حرا، والابن لم يعتق بعده فيبقى رقيقا. هذه واحدة. وهناك اسباب اخرى، احيانا يكون الاب مسلم والابن كافر مع الكفار، فيكون من ضمن الاسرى ويحكم عليه بالرق فيصير رقيقا. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ أين تكون جزيرة العرب؟ جزيرة العرب هي ما نحن فيه الآن. وأنصح السائل أن يدرس جغرافية الجزيرة، لأن هذا مهم جدا لكل مسلم أن يعرف مكان قبلته ومكان أفضل البقاع في الأرض، المسجد الحرام والمسجد النبوي وما حولها من البلاد التي تحيط بها وتعتبر حرما لها. فهذه الأماكن المقدسة قد أحيطت بأسوار، السور الأول حدود حرم مكة بالنسبة لمكة، وحدود حرم المدينة بالنسبة للمدينة، ثم إن القاصد إلى مكة جعل لها من جميع الجهات أماكن لا يتعداها الإنسان الذي يريد نسكا إلا وقد غير هيئته ولبس إحرامه، وهي المواقيت. وهي تحيط بمكة من الجهات المتعددة، فالجحفة وذو الحليفة من الشمال، وقرن المنازل من الشرق، وذات عرق أيضا من الشرق الشمالي، ويلملم من الجنوب، وما يوازيها وحد البحر من الغرب. فهذه تحيط بمكة عبارة عن سور لها ثاني، وجزيرة العرب هي السور الثالث. كل هذا صيانة لهذه الأماكن وحفاظا عليها عن أن يقربها ما يلوثها أو يدنسها، فيجب أن تبقى طاهرة من النجاسات الحسية والمعنوية. هذا يقول إنسان وقف وقفا وهو أنه جعل شاة بقصد لبنها ثم باعها واشترى بها فاكهة وباعها ووزعها على الناس فمد عليه، نقول غلط. هذا الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والشاة يصح وقفها لأنه ينتفع بها بلبنها وصوفها وولدها ونتاجها، وهذه كلها من ثمارها فيصح وقفها. الوقف هو تحبيس العصب وتسبيل المنفعة، فالعصب محبوس والمنفعة ينتفع بها من نتاج ولبن ونحوه. وأما الفاكهة فهي مواد مستهلكة يتصدق بها، أما أن توقف فلا. وتصرف هذا الأخ يعتبر خطأ وغلطا، وهو اعتدى على ما وقفه، وهو بهذا أتلف وقفه، عمله محرم. يقول هل يعتبر ما أعطاه الوالد لولده من مال للزواج دينا عليه علما بأنه قد كتب ذلك بحضور الشهود لكي يسدده فتوفي الوالد قبل أن يسدد، هل يسدد للورثة؟ نقول نعم، هذا دين وليس هبة. إذا أن الوالد أعطى ولده شيئا دينا فإنه يلزمه الوفاء به، أما لو أنه أنفق عليه وأعطاه للزواج ويعطي إخوانه إذا أرادوا الزواج فإن هذا داخل ضمن باب النفقة فلا يلزمه الوفاء به حينئذ. لكن هذا السائد يقول انه قد كتب هذا واشهد عليه، هذا دليل على ان الوالد لم يهبه للولد وانما اقربه اياه، فيلزم هذا الولد ان يسدد لبقية الورثة. هذا يقول قدمنا من المدينة إلى مكة للعمرة وتعدينا الميقات ظنا منا أنه أمامنا لم نصله، وبعد مسافة تزيد عن 100 كيلو من المدينة عرفنا أننا تعدينا الميقات علما بأنه ليس معنا إحرامات لأن النية أن نشتريها من الميقات، ثم دخلنا مكة بعد نصف الليل دون عمرة، فما العمل علما بأن معي أفراد عائلة في صغار وكبار في السيارة؟ العمل هو أن ترجعوا إلى أديار علي وتحرموا منها جميعا، ما دمتم إلى الآن لم تحرموا فتعودون إلى أديار علي وتحرمون منها، ولا تحرموا من دون ذلك، فإن أحرمتم من دون ذلك فعلى كل واحد منكم ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول قمت بالطواف والسعي ثم ذهبت إلى منزلي خلعت الإحرام ولبست الثياب وغطيت رأسي ثم حلقت فهل علي شيء؟ نقول نعم عليك شيء، عليك أنك لبست مخيطا وهو من محظورات الإحرام، وعليك أنك غطيت رأسك وهذا من محظورات الإحرام، فهذان أمران يلزمك على كل واحد منهما أحد أمور ثلاثة فاختارها: ذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام عن كل واحد، يعني ذبح شاتين أو طعام 12 مسكين أو صيام ستة أيام، لأنك ارتكبت محظورين من محظورات الإحرام. أما إذا كنت جاهل ولا تعرف الأحكام ولا تعلم، ثم لما علمت خلعت الإحرام الملابس وما على رأسك مباشرة، فأرجو أن لا شيء عليك وتعذر بسبب جهل. أما إذا أبقيتها بعد علمك فإنك عليك الفدية. هذا يقول إنه في أيام الحج أتى في إحدى ليالي أيام التشريق للطواف والسعي ولم يعد لمنى إلا بعد الثانية ليلا، فما الحكم؟ على كل حال أنا أريد أن أؤكد على هذه المسألة، وهي أن بعض الناس يأتون في أيام التشريق إلى الحرم لأجل أن يتعبدوا لله تعالى، بينما العبادة في أيام التشريق في منى وليست في الحرم، وخاصة الليل فالعبادة في منى واجبة، فلا يسوغ للإنسان إلا يترك واجبا ويأتي يبحث عن أمر مستحب، بل إنه لا يستحب له في هذا الوقت. ولهذا أنصح الإنسان أنه إذا أراد أن يطوف أو يسعى في أيام التشريق فليكن ذلك في النهار بعد طلوع الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، أما الليل فليبقى في منى. هذا ما يتعلق بما أراه مما يحصل من تساهل وتقصير من كثير من الناس، وبعضهم ينتسب إلى العلم. أما ما سأل عنه السائل فإن المطلوب من الإنسان أن يبقى بمنى ما يتحقق به معنى المبيت، وهو أن يبقى أكثر الليل، كأن يبقى نصف الليل هناك 5 ساعات 6 ساعات ونحو ذلك يبقاها بمنى، وبهذا يتحقق له الحد الأدنى من المبيت. وبعض أهل العلم يقول إن الإنسان إذا حيل بينه وبين الوصول إلى منى مع اجتهاده في ذلك وتعذر وصوله إليها في الوقت الذي خطط له بسبب الزحام ونحو ذلك أنه يعذر كحال هذا السائل. هذا يقول إن نرى بعض الإخوة يظهر عليهم الصلاح ويمشون داخل الحرم وهم يرتدون أحذيتهم ويقولون إن ذلك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعال، وبين أن اليهود لا يصلون في نعالهم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروش بالحصبة والتراب، وعلى هذا فكون الإنسان يصلي بحذائه في مثل ذلك الظرف فإن هذا من السنة. لكن إذا كان المسجد مفروش بالسجاد أو كان مثل المسجد الحرام بالبلاط الرخام ونحوه، فكون الإنسان يمشي بحذائه عليه هذا يتعدى منه أذى للمسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج القذاة من المسجد، والقذاة هي ما يكون في طرف الحاجبين من أثر تنظيف الرموش للعين، يكون بجزء يسير يعني مثل رأس الدبوس أو رأس الإبرة أو نحوها يكون، وهذا شيء يسير. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من المسجد لأنه أذى. فينبغي للإنسان إذا كانت حذاؤه فيها أثر خطوبة أو فيها أثر غبار أن لا يدخل بها، وإذا كانت نظيفة وليس فيها شيء يتعدى ويؤثر على الفرش ويؤثر على البلاط ونحو ذلك فلا بأس بالدخول فيها. وتلاحظون أن بعض الناس أحيانا يخصص للمسجد حذاء خاص إذا دخل مع الباب لبسه، هذا ليس فيه أي أثر من آثار الإذاء أو الإبرار. يقول: ما حكم الغسل بالصابون المعطر في أثناء العمرة؟ نقول: قبل الإحرام يسن للإنسان أن يتطيب في بدنه، وأما بعد الإحرام بعد الدخول في النسك يعتبر الطيب من محظورات الإحرام بأي شكل كان تعاطي هذا الطيب، سواء كان طيبا مباشرة أو كان استعماله في صابون معطر أو شامبو معطر أو استعماله في الشاهي كماء الورد الذي يوضع في الشاهي أو في بعض أنواع الطعام ونحوها، فإنه يمنع منه ويعتبر محظورا من محظورات الإحرام. يقول: من صلى خارج الحرم المسجد الحرام أي خارج حدود الحرم، فهل يكسب 100,000 صلاة كما في الحرم؟ حدود الحرم المراد بها حرم مكة، فما كان داخلها فالقول الذي يرجحه الكثير من أهل العلم أنه تضاعف فيه الصلاة 100,000، ويزيد هذا المسجد عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه. وأما ما كان خارج حدود الحرم فإن الصلاة لا تضاعف فيه، الصلاة بصلاة واحدة فقط. وحدود الحرم الآن موضوعة على جميع الطرقات ومداخل مكة، جميع الطرق الرئيسية تلاحظونها وضع لها أعلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.